هذا سائل يقول كيف تكون التمائم القرآنية داخلة في عموم حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك وحديث من تعلق تميمة فقد أشرك مع كونها ليست شركا على أي من القولين؟ وجوابه أن يقال إن هذه الأحاديث أثبتت كون التمائم من الشرك، وارتفع كون التميمة القرآنية من الشرك بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فقوله شفاء ورحمة يدل على إثبات نفعه وارتفاع كونه شركا، لأن شرك التمائم موجبه أنها أسباب لم يثبت كونها كذلك قدرا ولا شرعا، أما القرآن فإنه سبب شرعي للمداواة، فارتفع كونه شركا وبقي القدر الأقل من النهي وهو التحريم. زد على هذا أن مما يقوي هذا العموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة عند أحمد من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فإن هذا يتناول جميع التمائم القرآنية وغير القرآنية، والدعاء عليه خبرا أو إنشاء يكون دالا على التحريم، فتحرم التمائم كلها بحديث عقبة هذا وبالحديثين الآخرين من تعلق تميمة فقد أشرك وحديث إن الرقى والتمائم والتولى شرك، يزيد إثبات ما ليس من التمائم القرآنية على كونه شركا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.